السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر للشبكة. طيب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا المسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم أو أسلحتهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك عينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف. هذه مسجد يقال له. من ذلك عدة أمكنة بدمشق. أكمل. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم. فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف، يقال إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد وفي الحجاز مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا. وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكرها البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال نعم صلى الله عليه وسلم: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب مفيد المستفيد الذي أسميناه فتح العزيز الحميد في شرح كتاب أو رسالة مفيد المستفيد. وما زال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يورد بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قضاء الصراط المستقيم الذي شرحنا جزءا منه، وقفنا عند قوله أو كلامه عن الحديث عن حادث ذات أنواط. قوله أي قول ابن تيمية: فأنكر عليهم مجرد مشابهة المشركين، فكيف بما هو الشرك بعينه؟ ثم ذكر بعض الأمكنة وذكر بعض الأمثلة لوقوع الشرك في هذه الأمة. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي دندن حولها بعض غلاة الصوفية وبعض المبتدعة الذين قالوا إن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأن هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك. هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك. وهذا الكلام من هؤلاء وغيرهم هو عدم نشأ من عدم تصورهم لحقيقة الشرك، نشأ من عدم تصور هؤلاء لحقيقة الشرك. فحقيقة الشرك عندهم جحد الخالق جل وعلا أو عبادة الوثن، حقيقة الشرك. أما حقيقة الشرك الذي قرره المؤلف والذي جاء على لسان الأنبياء والمرسلين، وهو اتخاذ الأنداد من دون الله جل وعلا وعبادة الصالحين وعبادة القبور وعبادة القباب والطواف حولها والنذر لها والدعاء واعتقاد أن لها نوع من التصرف في الكون، هذا لا يفهمونه. وأيضا نشأ من عدم فهمهم للنصوص التي ذكرت من الأمة في الأزمنة المتأخرة ستقع في بعض الشرك، ومن ذلك الحديث المعروف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال فمن. وكذلك ما ورد أيضا في البخاري: لتبلغن مبلغ الروم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكذلك ما ورد في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان ويدخل قوم من أمتي في المشركين. كذلك ما ورد في مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. هؤلاء الضلال يقولون إن هذه الأمة لا تقع في الشرك مصادمة للنصوص الشرعية وعدم فهمهم لحقيقة الشرك. وقد شنعوا الشيخ محمد رحمه الله أنه قال بوقوع الأمة في الشرك، وهو ليس بدعا من القول، فهو مسبوق من غيره من أئمة أهل العلم ممن شاهدوا نشوء الشرك في الأمة. ابن عفالق وهو من خصوم الدعوة أرسل رسالة يقول: وقد ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة، ومن نفى العصمة عنهم فهو إلى الكفر أقرب. كذلك سليمان بن عبد الوهاب أخو المؤلف وهم من المناوئين على الراجح قال: ومما يدل على بطلان قولكم في تكفير من كفرتموه ما روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا يزال هذا الأمر مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله تعالى. هذه فرية قديمة على الشيخ، وهي أنه قال بتكفير الأمة، وسنناقشها إن شاء الله تعالى. فأوردوا هذا الشبه، وكذلك استدلوا بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وغيرها من الأدلة. ومن المعاصرين الضلال من أورد هذه الشبهة أن الأمة معصومة، من أمة معصومة لا تقع في الشرك. والمؤلف رحمه الله بوب في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ردا على هؤلاء الذين يقولون أن شبهة الشرك أو وقوع الأمة في الشرك لا تقع. قد قلنا في مقدمة كلامنا أن هذا أتى من جهتين. الجهة الأولى عدم فهم هؤلاء لحقيقة الشرك، وهذا ترتب على عدم فهمهم لحقيقة التوحيد. مؤلف رحمه الله بوب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا التبويب كما قال شيخنا الشيخ ابن باز تبويب دقيق بديع من جهتين. الجهة الأولى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قد قلت هذا في تعليقي على كتاب قرة الموحدين، لا يقول بتكفير عموم الأمة ردا على مناوئيه وردا على الغلاة. ردا على مناوئيه ممن اتهموه أنه يقول بتكفير عموم الأمة، وردا على الغلاة ممن يدعي أنه ينتسب إلى أهل السنة أو ينتسب إلى مذهب الشيخ محمد ثم يكفر الأمة بالعموم. تهم الشيخ محمد أو وقع الفهم الخاطئ من طائفتين، طائفة الأولى هي طائفة الخصوم ممن يتهم الشيخ محمد أنه يكفر الأمة بالعموم، أنه يكفر الأمة بالعموم وأنه يقول بتكفير عموم الأمة. ومن طائفة أخرى زعمت أنها على منهج الشيخ فكفرت الأمة بالعموم، وسيأتي مناقشة هذه الطائفتين إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، جاء باب ما جاء يعبد الأوثان، قلنا هذا التبويب دقيق لأنه ليس فيه تعميم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مقدمة شرح هذا الباب في كتابه تيسير العزيز الحميد، أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ليس هذا المقام يعني مقام تفصيل في هذه الشبهة، لكن المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد أورد أدلة كثيرة منها حديث أبي سعيد في هذا الباب وحديث مسلم وفيما زاده البرقاني في صحيحه، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذه الزيادة عن حديث مسلم حديث معروف أخرجها أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح على شرط مسلم، وقد أسهب الشيخ جاسم بن فهيد الدوسري في تصحيح الحديث في كتابه النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد في صحة هذا الحديث. قال الشارح وفي رواية أبو داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر. قال الشارح وهذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة باب بعض ما جاء أن هذه الأمة يعبد الأوثان. قال هذا شاهد الترجمة، فيه الرد على من قال بخلاف من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة، عبادة الأوثان في. وهذا معنى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة. وكذلك قال مثل هذا الكلام وشبيهه في الرد على هؤلاء من يقولون أن الأمة لا تقع في الشرك. شيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه مجموع الرسائل والمسائل النجدية، وكذلك الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رد على ذلك ردا مفصلا، ورد على هذه الشبهة وهي شبهة عدم طروء الشرك على الأمة والآيات التي وقع جاءت في ذلك. ولذلك في رد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن عن أصل الشبهة، وهذه أصل الشبهة أوردها بعض خصوم الشيخ، هذه الشبهة هي عدم عصمة الأمة من الوقوع في الشرك، وكانت عند ابن منصور، كانت هذه الشبهة عند ابن منصور عثمان ابن منصور وهو من شراح كتاب التوحيد، قال كلاما جميلا أنقله وأختم به، واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل على أنه عنده مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما مع اعتقاد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين أنه مسلم من هذه الأمة، يظهر هذا جهل ابن منصور، حيث أنه لم يعرف الشرك. وبه أختم. أيضا بعض المعاصرين أيضا جنحوا في هذا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من العلماء ممن شهدوا عبادة القبور والقباب في الأمة من جماهير العلماء في المشرق والمغرب، أنكروا ذلك، فلتراجع كتبهم. أشهر من أنكر في عصر الشيخ محمد الوهاب شوكاني رحمه الله، أشهر من أنكر الصنعاني في رسالات تطهير الاعتقاد، أشهر من أنكر ذلك ووصفه بالشرك الجبرتي المؤرخ المصري الشهير، وغيرهم من أهل العلم. قال فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، بدمشق مسجد يقال له مسجد الكفر. يعني هنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله الذي ينقل عنه طبعا موافقا ابن القيم ابن عبد الوهاب، يوضح أن هذا النوع من الشرك هو أول شرك وقع على وجه الأرض، تدل بقول الله جل وعلا وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري قال أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال ابن تيمية ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. إذن هذا أول شرك وقع على وجه الأرض. الناس قبل وقوع الشرك كانوا بين آدم ونوح 10 قرون كاملة على التوحيد والإسلام، الناس كانوا متفقين على التوحيد، ثم دب الشرك حينما نسخ العلم كما قال ابن عباس فلما نسخ العلم عبدت. وذلك قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كلهم على شريعة من الحق. إذن الشرك قد وقع، وهو شرك الصالحين. وكل نبي من الأنبياء، كل نبي من الأنبياء دعا قومه إلى إفراد الله جل وعلا، دعا قومه إلى إفراد الله جل وعلا بالتوحيد وترك الشرك. كل نبي من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من شاء فليطالع سورة هود وسورة الأعراف. سورة هود قال الله جل وعلا في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، غيرها من الآيات وأجمعها قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الأنبياء كلهم أتوا بالدعوة إلى التوحيد. الله جل وعلا أمر الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد. وقوله في رواية البخاري في أثر ابن عباس: ونسي العلم، في أثر ابن عباس هذا. وقوله: ونسخ العلم، في رواية البخاري ونسي العلم، وفي رواية ونسخ العلم، معنى أي درست آثار هذا العلم بذهاب العلماء وعم الجهل، حتى أصبح هؤلاء لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقع الشرك في هذه الأمة أمة نوح ظنا منهم أنهم ينفعهم عند الله، ينفعهم عند الله جل وعلا، لم يكونوا يظنون في أنفسهم أنهم. وقوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال العلماء رحمهم الله: تركوا الإسلام واتخذوهم شفعاء ووسطاء. فابن القيم في نص بديع في إغاثة اللهفان: وما زال يوحي الشيطان إلى عباد القبور. قالوا: ما يزال يمحي أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور والأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به. الشيطان كما قال الله جل وعلا: لا تتبع خطوات الشيطان. ابن القيم بيقول: يزين لهم أن البناء والعكوف على القبور من باب محبة الصالحين. طيب، ثم يندرج معهم، درج معهم، يقول لهم، يوحي إليهم أن الدعاء عند هذا أماكن مستجاب. ثم بعد ذلك ينقلهم، هذا كلام ابن القيم، ينقلهم إلى الدعاء به والتوسل والإقسام على الله به، هذه الرتبة الثالثة. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. طيب، فإذا تقرر ذلك عندهم، هذا نص بديع، نقلهم إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل يقول ابن القيم: وكل هذا مما علم بالإضرار من دين الإسلام، أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: كأنه يصف حال أهل الشرك في زماننا. فإذا تقرر ذلك نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك، يعني الشرك، فقد تنقل نقص أهل الرتب العالية وحطهم حط عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. قال ابن القيم مسميا هؤلاء المشركين: فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم. قال الله كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال ابن القيم رحمه الله: وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله. يأبى الله ذلك. قال الله جل وعلا: ما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. هذا نص بديع لابن القيم رحمه الله يبين حقيقة الشرك. النص بديع لابن القيم يبين حقيقة الشرك. إذن هذه الشبهة وغيرها من الشبه المصنف رحمه الله نقل ما يدل على أن عبادة الصالحين في هذه الأمة واقعة. هل كان الشيخ محمد رحمه الله في منهجه يكفر عموم الأمة؟ من الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقع الفهم في منهجه الخطأ في الفهم من منهجه في منهجه من طائفتين. الطائفة الأولى هي طائفة المبغضين له، وهؤلاء افتروا عليه يعني أمورا عظيمة في هذا الباب، افتروا عليه أمورا عظيمة من هذا الباب. وما يزال بعض المعاصرين يفترون هذه الأمور، يعني كذبوا على الشيخ. هذه الطائفة كذبت على الشيخ، حتى قال بعضهم هو أخوه سليمان: لو سألت، قال أخوه سليمان يوما: كم أركان الإسلام؟ يتخيل أنه يتكلم مع أخوه يعني. يا محمد بن عبد الوهاب، فقال: خمسة. قال: أنت جعلتها ستة، السادس من لم يتبعك فليس مسلم. ابن دحلان وهو مفتي مكة زين دحلان افترى على الشيخ هذه الفرية. قال: وكانوا يصرحون بتكفير الأمة منذ 600 سنة. وأول من صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب، أنه دخل الإنسان في دينه وكان قد حج الإسلام قبل ذلك، فقال: حج ثانيا، فإن حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك، فعلتها وأنت على الإسلام. بعضهم يزعم يقول مع فارق هذا ومن أعداء دعوة الشيخ، يقول: وهذا الرجل كفر الأمة، بل والله وكذب الرسل وحكم عليهم وعلى أممهم بالشرك. المعاصرون أيضا من القبورية والصوفية مثل علي جمعة، أسامة الأزهري، ويسري جبر وغيرهم، ما زالوا يلقون يعني بألسنتهم هذه الفرية. قلنا أنه قد أخطأ في هذا طائفتين: طائفة أبغضت الشيخ وافترت عليه، وطائفة زعمت أنها على منهج الشيخ محمد وفهموا بعض كلامه المشتبه، فكفروا عموم الأمة إلا من كان على منهجهم. ولا نتكلف عناء الرد على الطائفة الأولى فهي طائفة مبغضة، إنما أن يأتي هذا الفهم من طائفة تنتسب إلى أهل السنة فهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في في رسالة الله قال: أنه خرج بعض أهل الإحساء يزعمون على أنهم على منهج الشيخ ويكفرون الناس بالظن، فيكفرون بمجرد مخالطة المشركين أو التجارة معهم. وقد كلمت هؤلاء وأفهمتهم أن الشيخ محمد لم يكن على ذلك. فإذا كان بعض الشباب الآن يفهم أن الأمة قد كفرت وأن الأصل في الناس الكفر اليوم، فهذا فهم باطل غال لا يقول به عاقل. إنما الفهم الصحيح أننا من أظهر لنا الإسلام والتوحيد فهو مسلم، ومن أظهر الكفر فهو كافر. أما أن نقول أن الأصل في الناس الكفر أو أن الأصل في الناس إلا من تبين لنا إسلامه، هذه بدعة جديدة. قد انتشرت هذه البدعة في مصر في فترة السبعينيات من تاريخ الخواجات، وهي فترة التسعينيات من التاريخ الهجري، عند بعض الجماعات كجماعة التكفير والهجرة وجماعة التوقف والتبين. وهذه الجماعات قد غالت في هذه المسائل ولم يكونوا على منهج سديد، فبعضهم زعم أن هذه الشعائر التي تقام في دور الإسلام وفي مساجد المسلمين هي شعائر كفار، وبعضهم زعم أن هذه المساجد مساجد ضرار، وبعضهم كفر الأمة كلها، وبعضهم قال إنا لا نثبت الإسلام إلا بامتحان الناس. كل هذه بدع تحتاج إلى تدقيق، والرد عليها لا يسع هذا المقام. وإني لأهيب بالشباب وخاصة صغار طلاب العلم أن لا يقعوا في هذه الموبقات وأن يلزموا غرزهم وغرز علمائهم. والآن إلى الرد أو إلى بيان أن الشيخ محمد لم يكن على هذا المنهج الذي فهموا الغلاة وفهمه من ناوأه. لما بلغ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام خصومه أنه كفر الأمة وزعم أن البيع عنده ركن، وزعم أنه هو والوهابية وهو على الإسلام، وأن الأم وأن من لم يدخل في ولايته يعني كان كافرا، وبعضهم قال إن هؤلاء الوهابية يحسبون أنفسهم مسلمين وكفرون ما عاداهم ويقولون إن أموال الناس وأنفسهم مباحة، فالله مستعان. رد هو وأتباعه على هذه الفرية. المقام مقام كبير، لكن أقول ما تيسر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له: وقولكم إنا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا. قال الشيخ محمد: فإنا لم نكفر المسلمين، بل ما كفرنا إلا المشركين، ما كفرنا إلا المشركين. وهذا في مجموع مؤلفات الشيخ المجلد الخامس 185. وفي رسالته المشهورة رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم التي أرسلها لعبد الله بن سحيم، وهذا كان خصما عنيدا لدعوة الشيخ، يقول: والله يعلم الشيخ، والله يعلم أن هذا الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البصيري لقوله أكرم الخلق، وإني أكفر من حلف بغير الله. قال الشيخ محمد: جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. وفي رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد التويجري وهي أيضا في مجموعة الرسائل المسائل نفس الجزء الجزء الخامس صار 60. كذلك النقل الذي نقلناه قبله يقول: وكذلك تمويه على الضغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر. للأسف بعض جماعات الغلو الآن تقول: من لم يدخل تحت طاعتها ويبايع أميرها وينضوي تحت لوائها فهو كافر، لأنها هي جماعة المسلمين، وهذا من الغلو المذموم. قال الشيخ محمد: ونقول هذا سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك، على بطلان الشرك. وفي رسالته إلى الشريف شريف مكة بعدما تداولت هذه الأقوال قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل. نكفر من لم يكفر ومن لا يقاتل، هذا بدعة جديدة سموها بدعة التسلسل في التكفير. بدعة التسلسل في التكفير أن نكفر من لم يكفر ثم نكفر، هذه بدعة عظيمة شنيعة. ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذين يصدون به الناس عن دين رسوله. وهذا أيضا من مجموع مؤلفات الشيخ الجزء الثالث صفحة 11. بعث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى علماء المدينة، وكان الشيخ يبعث الرسائل للدفاع عن دعوته. قال: فإن قال قائلهم إنهم مكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلا، ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد. وفي رسالته إلى أهل اليمن، إلى إسماعيل الجراعي صاحب اليمن، قال الشيخ: أما القول بأننا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما أرسل أحد علماء العراق، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ممن درس في العراق في البصرة، حتى أنه ذكر أن ألف كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هناك في طريق رجوعه، وهو عبد الرحمن بن عبد الله السويدي، سأله: هل تقولون أنكم تكفرون أهل الناس من أهل الأرض إلا من تبعكم؟ قال الشيخ: وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، منها إشاعة البهتان ما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم عني أني أكفر جميع الناس إلا من تبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. ويا عجبا، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ هل يقول هذا فعلا؟ نقول لهؤلاء الغلاة: يا من تكفرون جميع الناس إلا من كان على منهجكم، وتزعمون أن أنكحة الناس غير صحيحة، هل أنتم عقلاء؟ هل أنتم عقلاء؟ ومن بعده تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلاميذه نفوا عنه هذه الفرية. وأذكر بعض النصوص والمسألة قد بحثتها في كتابي ضابط التكفير فراجعوها. بعض النصوص قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق وقولهم أننا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا من بعد 600 إلا من هو على ما نحن عليه. ومن فروع ذلك أننا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه أنه كان مشركا. رأيت بعض الناس يفعلون هذا والله، وأن أبويه مات على الشرك بالله. قال فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها كان جوابنا في كل مسألة سبحانك هذا بهتان عظيم. فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق مما عندنا علما قطعيا علم أن ذلك موضوع من افتراء مفترين من أعداء الدين وإخوان الشياطين. إخوان الشياطين. ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن حمد وصدق الشيخ محمد عبد الوهاب عما يتقول عنه قال وهي قولكم. السؤال الثاني: من لم تشمله دائرة إمامتكم ويتسم بسمة دولتكم هل داره دار كفر وحرب على العموم؟ قال فنقول بالله التوفيق الذي نعتقده وندين الله به أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمره وانتهى عما زجره فهو المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ولم نكفر أحدا من أهل الإسلام دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا ولم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. ومن زعم أن نفتري، من زعم أن نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى. هذا مجموع الرسائل مجلد الرابع صفحة 544. أيضا رد على هذه الشبهة الشيخ عبد اللطيف في كتابه مصباح الظلام من هذه التأسيس، ورد على هذه الشبهة أيضا الألوسي في تاريخ نجد، ورد على هذه الشبهة الشيخ عبد العزيز بن باز من المعاصرين، ورد على هذه الشبهة صاحب كتاب سنة الإنسان عن وساوس دحلان، ردعنا على هذه الشبهة الشيخ محمد رشيد رضا، رد على هذه الشبهة الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الأسنة الشداد في الرد على العلوي الحداد، ورد على هذه الشبهة كثير من أهل العلم. ومن هنا يتبين لنا براءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قوله بالتكفير بالعموم أو تكفير الناس إلا من تبعه أو تكفير الناس إلا من لم يبايعه أو تكفير من لم يهاجر إليه. وهذا هو المعتقد الحق الذي عليه أئمة الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقف إلى هذا الشيخ. هل في أسئلة خاصة بدرسنا؟ نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا، عندي سؤال لو تكرمت. نعم تفضل، إذا كان خاصة بالدرس أجبنا عليه بارك الله فيك. أحسن الله عليكم، ذكرتم أن قول السبعينات من قول الخواجة، لو ما معنى الخواجة؟ أحسن الله عليكم. لا قلت من تاريخ الخواجة، يعني التاريخ الميلادي، يعني التاريخ الميلادي. الخواجات لفظ يطلق على النصارى، هذا معنى يسمى في مصر التاريخ الميلادي تاريخ الخواجات. أفهمت؟ نعم أحسن الله عليك. نعم. شيخنا ذكرتم ابن الحداد، نسمع كثيرا ذكره لكن لا نعرف منهجه. يعني هو هذا له كتاب هو اسمه علوي الحداد، علوي الحداد وله كتاب هاجم فيه دعوة الشيخ وكان لا على مذهب أهل القبور. هذا بخلاف محمود الحداد المصري الذي كان يتبع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ثم أسس مذهبا نسب إليه ومذهب الحدادية الذي دعا فيه إلى إحراق فتح الباري وتبديع النووي وإحراق شرح النووي على مسلم وإحراق كتب العلماء التي فيها بعض الأغلاط أو كثير من الأغلاط في باب الصفات وغيرها. هذا يسمى محمود الحداد. أما هذا الذي ذكرناه اسمه علوي الحداد غيره، هذا قديم رد عليه علماء الدعوة. نعم يا أخي. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. ذكرتم التسلسل في التكفير. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، يوجد بعض الأشخاص من كفروا أشخاص معروفين يعني فيتهمون أنهم سيتسلسلون في التكفير وكذا. الأصل في مسألة التكفير الاحتراز، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، الاحتراز في هذه المسألة. فلا يكفر إلا بالمكفرات الواضحة، ولا يكفر إلا بما هو مجمع عليه. وقاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في مذهبه أو صحح أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر إجماعا، هذه قاعدة صحيحة ينبغي أن تضبط بما بكلام أهل العلم وليست على إطلاقها. وقد ضبطها العلماء، منهم علماء الدعوة الذين استشهدوا بهذه القاعدة، وهناك درس مستقل لي على قناتي بعنوان ضبط قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فراجعه. الأصل إذا كان الإنسان يعرف التوحيد أو ويعرف حقيقة الشرك وهو على هذا التوحيد، فاشتبه عليه شأن شخص من الأشخاص قد يكون وقع في الشرك، وهذا الاشتباه إما أن يكون لعدم معرفة حاله، يعني لا يعرف حاله حال الشخص هذا، أو لعدم تحقق المناط المكفر عنده. فهذا الشخص الذي اشتبه عليه حال هذا الرجل لا يكفر بحال، لا يكفر بحال. وعلى هذا شواهد كثيرة، منها قول الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وراجعوا سبب نزول هذه الآية، ومن ذلك أن أهل العلم كان يشتبه عليهم بعض الزنادقة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نفسه يقول وقد كنت أحسن الظن بابن عربي في باب أمري ثم تبين لي أمره. هل نكفر شيخ الإسلام لأنه كان أحسن الظن بابن عربي؟ ما تبين له مذهبه، ما تبين له مذهبه. ليس يا أخي أنت ملزم أن كل من كفرته يكفره غيرك، هذا شأنك، هذا شأنك تجتهد فيه، لكن لا تلزم غيرك بتكفير الأعيان ممن لم يتحقق عندهم مناط التكفير، لا تلزم غيرك بهذا. شخص اشتبه عليه شخص معين، اشتبه حاله عنده متأول، عنده معذور، هذا تطبيق مغالي للقواعد، تطبيق مغالي للقواعد. لكن من كان كفره قطعيا واضحا مناطه المكفر من الوضوح المكان كاليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي والملحد، فتوقف أحد في تكفيره فهذا يكفر، هذا يكفر. وهذا فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وفتوى اللجنة الدائمة، يقول بعد فتوى طويلة يقول ولا ينبغي الإخوة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم ممن لم يكفروا عباد القبور، لأن هؤلاء وقعت لهم شبهة أن هؤلاء لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة، بخلاف من لم يكفر اليهودي والنصراني فإنه كافر. أما الإغراق في هذا الباب والتسلسل فيه فهذه من البدع التي ما عهدناها على أحد من السلف ولا قال بها أحد، والشباب في جهل وتخبط. نعم يا أخي. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، هل نقل لنا أنه الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر شخص عينا وقال هذا كافر؟ هذا منقول، إذا استوفى الشراء منقول يا أخي، منقول. نقلت في كتابي ضوابط التكفير نماذج راجعه لأهل العلم في تكفير بعض المعينين، نقلت هذا في كتابي ضوابط التكفير نماذج لبعض أهل العلم في تكفيرهم بعض المعينين. الشيخ محمد بن الوهاب، نعم، متى استوفى الإنسان شرائط التكفير؟ متى استوفى الإنسان شرائط التكفير فإنه يكفر. كان معينا الشيخ ابن باز رحمه الله كفر بعض المعينين، كفر صدام حسين، كفر روجيه جارودي، كفر بعض المعينين من هؤلاء، لكن هذا لا يعني أن نفتح الباب يعني في التكفير، نفتح الباب في التكفير. ابن تيمية رحمه الله كفر بعض المعينين، لكن ليس من غرضنا أن نفتح الباب في التسرع في تكفير المعين. الإمام أحمد رحمه الله كفر بعض المعينين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تكفير ابن عربي قدك أنت عينا، وجماع أمر أصحاب الفصوص، يقصد ابن عربي، هدم أصول الإيمان الثلاثة، فإن أصول الإيمان بالله ورسوله والإيمان برسل يوم الآخر، يقول وهو أجهل من فرعون وأضل عينا، أجهل من فرعون وأضل. ابن القيم رحمه الله قال وقد آل الأمر في إغاثة اللهفان، قد آل الأمر بهؤلاء المشركين بأن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد، وهذا المصنف الذي ذكره ابن القيم هو ابن المفيد. ابن تيمية رحمه الله يقول حدثنا ابن القضيري عن والده الشيخ القضيري إمام الحنفية في زمانه فقال وكان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. الشيخ سليمان ابن سحمان يقول عن داود بن جرجيس وهو كان مشرك، قال فالجواب أن يقال لهذا الجهمي المشرك بالله في عبادته النافي لصفاته. اللالكائي نقل عن الشافعي رحمه الله أنه لما سمع قول حفص الفرد القرآن مخلوق قاله كفرت بالله العظيم، لأن الدائمة نهاية كبار العلماء أفتت بكفر أحمد التيجاني وكفرة الحبشي، هذا موجود في اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة وكفر طائفة الأحباش وزعيمه عبد الله الحبشي، قالت هذا كافر لما اشتملت مبادئه على عقائد كفرية كالغلو في الأنبياء والصالحين وسب في الصحابة والخلفاء الراشدين. قالت اللجنة الدائمة في التيجاني أحمد التيجاني وأتباعه الملتزمون بطريقته من أشد خلق الله غلوا وكفرا وضلالا وابتداعا في الدين. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال عن روجيه جارودي المفكر الفرنسي قال هذا الرجل المسمى جارودي شيوعي فرنسي ادعى انه دخل الاسلام ثم لم يلبس ان تكشفت حقيقته، واخيرا يقول في الاخر نهايه الفتوى فان جارودي لا يحكم عليه بانه مرتد عن دين الاسلام انما هو كافر اصلي لم يدخل في الاسلام. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول عن ابن سحيم وانت قد سألت على ذلك الكفر معين، يقول بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه، يعني يمنعه ذلك عدم معرفة الناس، لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتله كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرجا. وهذا في الدرج السنية موجود، وقد عقدت فصلا في كتابي ضابط تكفير معين بعنوان نماذج من كلام أهل العلم وتصريحهم بتكفير بعض المعينين، وقلت فيه ليس من غرضنا أن يتسع أن يتسرع الناس في تكفير المعين، ولكن الغرض الرد على من يتوقف عن تكفير المعين حتى ولو استوفى شرائط التكفير وكان كفره فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وكانت ردته واضحة. نعم، افسح المجال لغيري لو كان هناك شيخ أحد يسأل. جزاك الله خير الشيخ، أخذت حظك من الأسئلة. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله عنا خير. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائل يسأل شيخنا، يقول العالم أو الفقيه الذي يجوز في فتاويه بعض أنواع الشرك كالاستغاثة مثلا أو تلك المسائل التي تكون من مسائل النوازل، وهو لم يباشر هذا الشرك بنفسه وإنما أفتى بجوازه، هل يكون مشركا أم كافرا؟ وهل هنالك فرق بين الشرك والكفر في ضوابط التكفير؟ هذه مسألة كبيرة، لكن الذي يبيح الشرك ينطبق عليه الوصفين، وصف الكفر للاستحلال ووصف الشرك للإباحة وتجويزه للشرك. هذا شأن أحبار اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا طاغوت، ومن أضاعه في تحليل الشرك أو ارتكابه فهو عابد له، لقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا قال في شأن هؤلاء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، حدث التزيين، عمرو بن لحي زين الشرك. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. انتهت الأسئلة شيخنا، ولكن كنا نود أن نقرأ عليكم كتاب ضوابط التكفير خصص لها مجالس، لأنه كثير من المسائل التي يعني تمر معنا نجد فيها إشارة لمواضع من الكتاب، فلو قرأناه بإذن الله تعالى لعل الله يعني يهيئ لذلك وقتا إن شاء الله تعالى. الله تعالى بارك الله فيك، أرسل لي الدرس بارك الله فيك، وإن كان هناك بعض الإخوة أو بعض الأخوات المتحرجات من الدخول المباشر يعني يكتبوا أسئلة، الأخونا أبو سعد يعرضها علي إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. إن شاء يرسلونها على المجموعة إن شاء الله، يرسلونها على المجموعة نعم ونجيب عليها إن شاء الله تعالى. نعم بإذن الله تعالى.